الصاحب اللي بحب سري ولا عرفنيش وخمسته في العيش ما رد ملحي ولا عرفنيش على كل غلطة ما زاد غلط ولا عرفني وساعة ما زاد كان عزولي في الشارع طالع عايز يعمل ولد في الدنيا يحسه على الجميع يا مطال اصلي ربيت الهفية دي ما احسهم طال وارجع واقول وحدك ان قعدت مع ناس خلي كلمتك وحدك اوعى تقعد مع ناس ويمسكوا معالك وحدك نجي صاحب عاقل وخد لي من الزمن كلمة وسيبك من اللي يتكلم كتير وعند الجد ما تربط موش على كلمة عشان دخل عزول في النص زود عالكلام يا نكر على ربع الكلمة ما زاد غلط ولا عرفني